بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في آخر سورة قاف، قال: ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه، ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ثم ختم السورة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله رحمه الله: ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود حيث قالوا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه جل في علاه تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لحقه لغوب وهو التعب، فنفى الله تعالى ذلك، فقال سبحانه تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم قال سبحانه: فاصبر على ما يقولون. وجه ما ذكره رحمه الله من أنه أمره بالصبر على ما يلقاه من أذى المشركين تأسيا بالله عز وجل، أن الله ذكر أذى اليهود الذين قالوا في الله هذه المقالة في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ثم قال: فاصبر. فأمره أن يتأسى به، وهذا في الحقيقة ليس يعني واضحا وضوحا بينا، إنما هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا بالتأسي به سبحانه وبحمده، لأن شأن الله عز وجل يختلف عن شأن خلقه سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما فيه التسلية والتصبير إذا كان الخلق قد آذوا الله عز وجل بالقول الرديء، فأذاهم لمن دونه مما يصبر عليه ويحتمل ولا يمكن الانفكاك منه، لأنه إذا ثبت أذاهم لربهم جل في علاه وهو الذي لا ينفكون عن إحسانه، فأذاهم لمن دونه من باب أولى. لعل هذا الوجه أقرب في سياق الآيات ودلالاتها، وقوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، نفي أن يكون قد أصابه جل في علاه تعب أو ما يصيب أصحاب الأعمال مما ينتج عن تعب العمل، هذا لكونهم لم يقدروا الله حق قدره، فشأن الله أعظم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه هو الغني الحميد الذي ليس كمثله شيء، السميع البصير سبحانه وبحمده. وقوله رحمه الله فيما ساقه: ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أو يسمعه منه. الأذى بعض الناس يقول: كيف يتصور أن يؤذى الله؟ والله تعالى قد قال في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيقال الأذى منه ما يحصل به ضرر، ومنه ما لا يحصل به ضرر، والمثبت هنا ما لا يحصل به ضرر، بل غالب الأذى القولي لا ضرر فيه، ولذلك قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، يعني لكن أذى وليس ضررا، فنفى أن حصول الضرر بما يقوله المشركون إلا الأذية، ولا يلزم من التأذي حصول الضرر. وقد أثبت الله تعالى هذا في كتابه في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذى من عباده له سبحانه وبحمده، وهذا جار في هذا الحديث على ذلك المعنى. ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. ثم بين له جل في علاه ما يصبره، أمره بالصبر ثم عانه، ثم دله على ما يعينه عليه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا من أنفع ما يدفع به الإنسان عن نفسه ألم قالة السوء، ولا يسلم منها أحد، بل تكاد تقول إن كل أحد مهما كان لابد أن يصيبه من أذى الناس، من أذى الخلق، ما يحتاج معه إلى ما أمر الله تعالى به من الصبر والأخذ بالأسباب التي تقيه التضرر بذلك. لا شك أن الإنسان يتألم مما يسمع من الأذى، دفع ذلك ليس بالاستسلام للألم بل بدفعه بالصبر، فاصبر على ما يقولون. ثم ذكر له ما يعينه، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وما يجده الإنسان من ألم بما يسمعه أو يناله من أذى المؤذين يضيق به صدره، ودفع ذلك باللجأ إلى ربه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فالمخرج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك لا يقابل أذى الخلق بمثل طاعة الله وتقواه، لا يقابل أذى الخلق بشيء أنفع من اللجأ إلى الله بالتقوى والطاعة والتوبة والإحسان. وهذا ما ذكره الله في وصيته لرسوله في مواضع عديدة. هنا يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي تلك الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أخبر بألمه مما يسمعه من أذى المؤذين المستهزئين، ثم قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتلك الآية تفسر قوله تعالى هنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ذكر فيها المؤلف رحمه الله عدة أقوال، قال رحمه الله في ذلك ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه، أي تسبيحا مقترنا بالحمد، وهذان بهما يتم تعظيم الله عز وجل غاية التعظيم، التسبيح تنزيه والتحميد إثبات كمال. ولذلك سبحان الله من اللفتات التي لو نتدبرها في أذكارنا لوجدنا لها أثر في قلوبنا. ماذا نقول بعد الصلاة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، نقولها عددا متتابعا. سبحان الله تنزيه، الحمد لله إثبات كمال الله جل في علاه وأنه ليس كمثله شيء جل في علاه في كماله وعلوه وعظم صفاته. ثم الله أكبر أعظم مما نقول سبحانه وبحمده، فما يستحقه من التنزيه والتحميد والتعظيم أكبر مما تلفظت به ألسنتنا وأعظم مما قام في قلوبنا، وما قدر الله حق قدره. وهذا المناسبة في كون هذه الكلمات الثلاثة مجتمعة وتتكرر في أدبار الصلوات، أنها إثبات تنزيه الله، إثبات عظمته وكماله جل في علاه، وأن العبد مهما بلغ في التنزيه وإثبات الكمال لله فالله أعظم والله أجل والله حقه أكبر مما قام في القلب أو نطق به اللسان. فسبحانك ربنا ما قدرناك حق قدرك. إذن قوله فسبح بحمد ربك أي نزهه تنزيها مقترنا بإثبات الكمالات له، فالتسبيح تنزيه والحمد إثبات كمال. ثم قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ذكر قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها، وبالليل في قول ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قال أدبار السجود هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات في قوله ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي وسبحه أدبار السجود. والآية تحتمل كل هذه المعاني، والتسبيح مشروع في الصلاة المفروضة ومشروع في النوافل ومشروع في أدبار الفرائض وفي عاقبة الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه وبحمده. نعم. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشققوا عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر علينا يسير. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخفى عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه يعني أن ذكر العلم والقدرة لتقرير أن الجزاء عادل لا يفوت فيه شيء، وإذا قال لتحقيق الجزاء يذكر علمه فلا تخفى عليه خافية، وقدرته فلا يغيب عنه شيء ولا يهرب منه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده لتحقيق الجزاء. ولذلك في المجازات يذكر العلم والقدرة، ومنه نحن أعلم ما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا كان عالما بهم قادرا عليهم فأين يفرون؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. نعم. قال ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. فائدة. وهذا ينبه إلى أن ذكر الوعيد مما يزجر النفوس عن مخالفة علام الغيوب جل في علاه، ولذا ينبغي الإنسان أن يذكر في مواعظه ما وعد الله تعالى أولياءه وما توعد به من عصاه، فإن ذلك مما يزجر النفوس، والخوف من محركات القلوب التي تحمل القلوب على الإقبال على الله عز وجل والقيام بأمره جل في علاه. نعم. فائدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ما يتعلق بسورة قاف. يقول رحمه الله، قال رحمه الله فائدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه في فتح مكة، فقد كاتب أهل مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تبين أمره رضي الله تعالى عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فاعتذر له بأنه إنما فعل ذلك ليجعل له يدا عند المشركين، وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه هذا الاعتذار، وأنه لم يفعل ذلك عن ترك إيمان أو عن نفاق، بل قال صلى الله عليه وسلم في حاطب إنه لما اعتذر قال إنه قد صدقكم، يعني أخبركم الحقيقة والواقع وهو كذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني أضرب عنق دعني يا رسول الله أضرب عنقه، لأنه فعل شيئا من خصال النفاق الموجبة للكفر، إذ إنه وقع منه إخبار بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول المؤلف رحمه الله أشكل على كثير من الناس معناه، أي معنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإن ظاهره قال فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع، يعني غير مراد، لأن هذا إسقاط للتكليف وإخراج عن ما أمر الله تعالى به عباده من طاعته، هذا ممتنع ولم يقل به أحد، فهذا المعنى غير مراد يقينا بالاتفاق. فقال الطائفة الآن لما بين المعنى الممتنع وهو سقوط التكاليف عاد إلى بيان أوجه الجواب وبيان قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، يقول فقال الطائفة قال فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا لاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، وهو قال إيش؟ قد غفرت لكم في الماضي. والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه له ولا وجه لذلك، وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله تعالى أتى أمر الله وجاء ربك. واضح، يعني قول قد غفرت لكم لا يتعين أن يكون فيما مضى في هذا السياق، لماذا؟ لأن مراده تحقيق حصول المغفرة، إذ إن الفعل الذي جاء قوله قد غفرت لكم متعلقا به اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، واعملوا في الماضي أو في المستقبل، في المستقبل. فهذا الجواب الذي ذكره ابن الجوزي من أن اعملوا ما شئتم يعني ليست الاستقبال إنما للماضي بدلالة قد غفرت لكم ليس بالسديد لهذا الوجه. نعم، الوجه الثاني، الثاني أن الحديث نفسه يرده، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا، فالذي نظن في ذلك والله أعلم. هذا التوجيه الآن، توجيه ما معنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم،